السلام عليكم. انتوا انتوا ولا ايه؟ انا بحس بطقطقه يا دكتور. شايف ايه الطقطقه دي؟ يعني ايه السيجنيفيكانس بتاع الطقطقه؟ مش عارف ايه السيجنيفيكانس بتاع الطقطقه، بس قشطه يعني طالما هي بتطقطق ماشي. هل الطقطقه دي ليها سيجنيفيكانس؟ مش عارف، مش قادر افيد يعني. ايه المشكلة اما تطقطق؟ على فكرة كل غضاريفك السلايدنج اللي هي المنزلقة على بعض لازم تطقطق وتطرقعها كمان كده كده. تطرقعها، شايف طرقعها ازاي؟ شايف طرقعها فليكرينج، تطرقع اصابعك كده، فاهم؟ ازيك يا هتاف؟ هاي. بس فتقطع اصابعك كده عادي يعني، وركبك تطرقع وظهرك ورقبتك. ازيك يا اسماء؟ صباح الخير يا اسماء. ازيك يا وصال؟ صباح الورد يا سليمان. ازيك يا رشو؟ ايه الاخبار؟ اولا احنا عايزين نقول اهل غزه، نقول لهم مبروك يعني الانتصار اللي حققوه يعني، والله ناس دي جدعان قوي. ازيك يا صامويل؟ عامل ايه؟ شفت يا منى عامله ايه اخباره؟ شفت انتوا الناس ايه؟ وانا كمان اشتقت لكم والله. نقول لهم مبروك يعني، والله يا ريتنا كنا معاكم، فاهم؟ بس احنا بنتفرج مشاهدين، مشاهدين مهللين مكبرين مستنكرين. احنا مستنكرين شاجبين حاجبين. صباح الورد، ازيك يا دعاء؟ وانت كمان يا جيهان. طب انا اقول لك ايه؟ صباح النور يا افوض امري الى الله. نحن نرجوب وبشده، انا من الشاجبين بشده. انا طبعا مبروك لغزه طبعا. بص اقول لك على حاجه، هم ضحوا 15,000، داخلين في 15,000 فاهم؟ بس هم فرضوا شروطهم يعني، انت فاهم؟ تخيل فرض شروطهم، فيعني ده نصرة. ايه الاخبار؟ ازيك يا صباح؟ عاملين ايه؟ ده نورك يا صالح بيه. عندي قلق واكتئاب سبب لي الأعصاب، ماذا تنصحني؟ عايزة نصيحة مني بجد؟ وأنت برضو أكيد بتعاني يعني. أيوة بصي، الحرقة أنا زي الفل الحمد لله. زي الفل. بختفي اخر الاسبوع بقى، مشاوير عائليه بقى، مشاوير. كتر خيرك يا محمد بيه. وانا كمان مشتاق لكم والله، بس يا رب نكون بس اخر مره كده اتكلمنا فيها مع بعض على موضوع الالتهاب والارتشاح. عم انحف يس. انا عمال انحف ما زلت انحف. ازيك يا منال؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله كويس الحمد لله. بصوا انا في تنويه كده بقى هقوله، احنا داخلين في الشتاء وبرد الشتاء يعني عظم، يعني خشونة المفاصل اللي عنده مبادئ وكانت مايل ديجري او درجة بسيطة هيحس بيها الفترة الجاية. الرقبة مش معنى ان انت ما بتشتكيش بألم في الرقبة معنى كده ان الرقبة سليمة، لا. هو ده مش ده. الرقبة بتوجعك

اتوصى بالسكر صحتك هتشد وهتخس وانت مش حاسس وانت سايب ايديك. والله بص انت سايب ايديك. بص لا مشيش المرارة، سيب المرارة 3 مللي سيبيها. فالمقصود ان حضرتك بتصحى طبعا الحديد غلط طبعا، بلا نقص فريتين بلا بتاع، الار بي سيز كرات الدم الحمراء عندك شكلها كويس خلاص، حجمها كويس خلاص. طالما الحديد اصل ليه وظيفه، الحديد ليه وظيفه. انا مش عايز المخزون يبقى كتير، ما هي ياما ناس عندهم المخزون كتير وعندهم حتى الكرات طالعه صغيره. هو انت مش مشكلتك في كميه الحديد ولا كميه الكالسيوم، هي هتتوظف ولا مش هتتوظف. ازيك يا هيام عامله ايه؟ نهله نعيم بتقولك كم وجبه في اليوم؟ اللي يشبعك يا بابا، وجبه 2 3 10 اللي يشبعك. بس المقصود ان حضرتك هتقعدي تاكلي يبقى تقعدي تاكلي وتشبعي وتقومي، ما تحطيش حاجه في بقك لما تجوعي. يعني خلي الدرايف بتاع اكلك هو الجوع. ما هو الغريزه كده، يعني انا هاكل لما جوع. ما بقاش في هرم لاوسلو، اوسلو كان ليه هرم كده يقول لك الاكل والشرب وبعد كده السكس وبعد كده مش عارف الامان وبعد الامان الطموح بقى، ما انت فاهم؟ يعني بقى لو جبت بني ادم اول حاجه هيفكر فيها ايه؟ ان هو يامن نفسه، بعد ما يامن نفسه ياكل، وبعد ما ياكل يشرب، وبعد ما يشرب يحلي، وبعد ما يحلي سكس، وبعد السكس استقرار بقى يبقى طموح. انت فاهم؟ فانت خلي الدافع للاكل هو الجوع. وريح نفسك من الفكره دي. وبعدين انت كمان كبني ادم عندك السيطره على ده. يعني في رمضان مثلا عندنا في المسلمين بيحصل ايه؟ بيحصل بيتمنع عنه غير مصرح ليه اكل او شرب او سكس من شروق الشمس حتى الغروب. يبقى معنى كده ان انت ليك الفرصه كبني ادم تكبح الغرايز دي، تكبح الغرايز دي. ومعنى كده كمان ان انت بتقعد 30 يوم متصلين تعمل كده، يبقى انت بتعمل ريست للترمومترات بتاعت دماغك. يعني غرايز دماغ حضرتك ليهم ثلاثة ترموستات زي بتاع التلاجة، بيوصل لدرجة حرارة معينة ويفصل عليه. نفس القصة بالجوع، طب ها طفينا عليها بتسكت. انت شهواتك بتتبع ارادتك. الغرايز دي بقى ليها سنترز في التكيس الموبايل، هقول عنها كلمة حاضر خلاص، هقول الكلمة عنها خلاص. فانت في رمضان بتيجي انت مصرح ليك من بعد الغروب لحد الشروق الجديد، مصرح ليك الحاجات دي، مصرحة ليك، مش انت مجبر. احل لكم يعني مش معنى كده ان انت من المغرب لحد الفجر بتاكل، لا، انت مسموح لك تكسر الفاستنج اللي كنت عامله في الفترة دي. يعني انت ممكن تكسر صيامك مع المغرب، ما تاكلش تاني لحد السحور بتاعك. وانا عشان كده خلاص بقى ما تعيديش يا مريم، قلت لك ما تشيلهاش، ما تعيديش بقى. الدكتور مخوفني، طب ما يخوفك، انا ما خوفنيش، انا قاعد اهو ومستنيه. ها هو اصحاب تحتي هو مخوفك انت، انا ما خفتش الصراحه من الحوار ده. بتخرج من ال 30 يوم انت بتوع رمضان بقى عامل ريست للسنتر بتاع دماغ حضرتك. بس كده. اللي شال المراره ياكل دهون عادي يا جماعه، اللي شال المراره ياكل دهون عادي يا جماعه. لمياء نبيل، ميرسي يا لمياء، ميرسي. الدوخه المفاجاه بتجي لك مفاجاه انت كمان، يا بختك والله. انا بيجي لي برضه مفاجاه، الدوخه المفاجاه دي. وانت قايمه من على الارض صح؟ او انت بترفعي راسك، وانت بتلفي دماغك صح؟ رقبتك يا مدام. روحي شوفي رقبتك. ما انا بقالي ساعة بقول احنا داخلين في الشتاء، اعراض خشونة المفاصل خاصة الخشونة الفقارية اللي هي اكتر حتة بتبان فيها الرقبة والظهر من تحت، اللي طول النهار هم شاغلين لكم في الجرايد، اصل انت موطي على التليفون، اصل انت عامل ظهرك كده. لا هي قصة مش كده، هي قصة التهاب ماسك مفاصل حضرتك بالطول بالطول. وليه اشمعنى الظهر متيبس؟ هو حضرتك شخص مشلول، انت قاعد عامل كده طول النهار، انت ما بتعملش حاجه، ظهرك ما بتحركش، يعني دراعك ممكن يروح ويجي معاك، عضلات البنش تتحرك معاك وانت بتقوم، العضلات الاماميه للفخذ كذلك، لكن الخلفيات بتاعتك لا. طالما حصل التهاب خلوا مضاد حيوي على طول، تمسلنس. العضلات الخلفيه بقى بتاعت فخذ سعادتك وعضلات ظهرك متيبسه، ما بتتفردش ما بتتفردش ما بتتفردش ما بتتشدش، انت فاهم؟ محتاجه. وعايز اقول لك على حاجه، حتى اللي بيلعبوا رياضه، حتى اللي بيلعبوا رياضه بيشتكوا نفس الشكاوى، حتى اللي بيلعبوا الجيم بيشتكوا نفس الشكاوى دي. ليه؟ هو عنده خشونه، مهما كانت عضلات رقبته قويه، اصل مش انت اللي ماسك رقبتك عضلاتها من قوتها، لا هو مش ده اللي ماسك رقبتك، رقبتك ممسوكه ب 600 الف حاجه قبل العضلات، لكن انت المتيبس عندك العضلات والليجمنتس اللي هم الاوتار والاربطه، ما هو انت العمود الفقري ده فقرات فوق بعض وبينهم غضاريف شبه البلاستيك كده. طيب دول هيتمسكوا في مكانهم ازاي؟ يبقى لازم من قدام حته شيكرتون ومن ورا حته شيكرتون عشان امسكهم كده قدام بعض عشان يتحركوا كده، من ايه؟ مفيش غضروف يبوظ، ولا فقره تتزحزح على فقره، ولا فقره تتزحزح على فقره، يعني الفقرات تبقى فوق بعضها تك تك تك تك كده، مفيش واحده بقى تتزق لقدام ولا غضروف يطق من مكانه. الحمد لله الحمد لله. طبعا طبعا السرطان الغدد الليمفاويه جاي من ورا الاكل. اي مشكله اي مشكله تخص الليمفاتكس او الاوعيه الليمفاويه بالطول، من عند صوابع اخمص صوابع رجليك لحد راسك من فوق، ليمفاتكس من ورا اكل حضرتك ده، انا اخلي اورام الغدد الليمفاويه تفش في اسابيع. تخيل تخيل تخيل، بعد ما تبدا النظام باسابيع لازم احجام كل احجام الغدد الليمفاويه تفش. بس مش بقى انت فاهم يعني. كرات دم كبيرة عادي، مش الدكتورة قالت يعتبر ما عنديش مخزون حديد خالص، وبعدين هنعمل ايه في مخزون حديد؟ يا بنتي مخزون الحديد بتاعك ده هيتحسن. لا كبيرة برضو بقى ليها معنى، كلمة كبيرة خلي بالك، في نوع انيميا اسمه برنيشس انيميا. برنيشس انيميا دي بتبقى مجاله بلاستيك، مجاله بلاستيك يعني ايه؟ يعني بكرات الدم الحمراء كبيرة، ما دي ما بتعديش بقى في الكابيلاريز في الشعيرات. ما الشعيرات متصممه بحيث ان اول ما تبدا تضيق توصل لكل شعيره كره دم حمراء واحده تتحشر فيها كده، زي صباعي كده تتحشر كره الدم الحمراء كره واحده هنا. الكره دي تقف تطلع الاكسجين من جواها على البلازما، من البلازما على بين الخلوي، من بين الخلوي على الخليه. يبقى لازم الاكسجين يسيب الحديد اللي جوه كرة الدم الحمراء. ما هو الحديد ده ليه وظيفة واحدة، الحديد مش بكتره، هو الحديد ليه وظيفة واحدة واللي يكفي منه كفاية قوي. اه طبعا العلاج البيولوجي مضر زيه زي الكيماوي. خلاص يبقى نرجع تاني، الحديد وظيفته، هو الحديد ما بيدوبش في المية، ومعدن تقيل، ومعدن تقيل، يعني التعامل معاه يكون بحرص. ده الحديد معمول له بروتين مخصوص يشيله، يعني انت التوت الايرن ده بيتشال على بروتين، فما ينفعش الحديد حديد حديد، لا. الفريتين ده مخزون الحديد بتاع سعادتك، موافق، بس هو حاجه مش مهمه قوي، طالما انت كرات الدم الحمراء بتاعتك مقاسها كويس خلاص، طالما كرات الدم الحمراء بتاعتك مقاسها كويس خلاص، وكميه الهيموجلوبين اللي جواها كويسه خلاص، مش عايز من وراك حاجة. لكن انت ما تدورش بقى على الفريتين وانت تمام، ما تدورش على دي، بلاش تبص لها على دي، وبلاش ترجع اعراضك عليها. ما هو الدكتور بيعمل ايه؟ بيطلب منك، يعني انا جالي النهارده عيان الشكاوى العادية، الشكاوى ما بص رجليا فيها حرقان شديد برضو، يعني ظهر حضرتك يعني افتقرت القطنيه من ده اللي انا بحكي عليه بقالي شويه، رقبه سعادتك والفقرات القطنيه الاثنين بيشتكوا. اشمعنى الاثنين دول اكتر حتتين فيهم تيبس؟ حتى العضلات الفقريه الصدريه اللي هي في النص ظهرك من هنا الشكوتك منها مش كتيره، اكتر حتتين دول اللي هم الواحده الملويه لقدام واحده ملويه لقدام، الاثنين دول اللي هم القطنيه والعنقيه، الصدريه نادرا ما بتشتكي منها. عارف ليه؟ الصدريه كلها اعصاب بتوصل هنا وهنا وهنا في الحته دي، يعني المنطقه دي عارف ان عضلاتك دي ما بتشتكيش منها، مع انك لو عملت عليها مساج هتوجعك بالمناسبه، لان برضو العضلات اللي هنا دي متيبسه ما بتتحركش اصلا، انت حضرتك ما بتعملش رياضه نهائي، ما بتمارسش. يا دي ابو فاروق مسموح؟ مش مسموح ابو فاروق يا سيدي، حتى اسمه مستفز. لا بقى جينا تكلم، بنقول ايه بقى؟ بنقول الفقرات القطنيه والعنقيه محتاجه كير مع دخله الشتاء. اول حاجه ايه هي؟ تدفيهم. قلنا تدفيهم ازاي؟ قلت المره اللي فاتت يا عم هات شراب وملاه رده ولا ملاه رز ولفه في الميكروويف او حطه في الفرن دفيه وحطه على رقبتك قبل ما بتنام بنص ساعه، وظهرك نفس الكلام، ادهن يا عم المراهم المؤقته دي على ظهرك بمساج. ما انا عدهون ازاي وانت يعني يا ماما شايله المراره وما انا عدهون؟ طب انت هتتغذي على ايه؟ ما ينفعش يا بابا، هي المراره افقدتك مخزن مش بطال للسائل المراري، مخزن وغير كده ريليف فالف، يعني اللي هو بيسموه ايه عشان خاطر الضغط ما يعلاش جوه الكبد. لكن مش معنى كده ما تاكليش دهون، لا كل دهون، كل دهون وكل دهون كويس. بشرب عصير قصب بس هو مسود عشان انا جايبه من بدري. خلاص، يبقى رجعنا تاني عند الجزء بتاع دخلة الشتاء. هتعمل ايه بقى؟ يصحى حرقان في رجليه، سخونه في القدمين، في بطن القدمين في الناحيتين، لا ايديا الاتنين منملين، لا صحيت الصبح عندي دوخه نهاريه، لا عندي عدم اتزان، لا عندي صداع، عندي صداع، عندي صداع. عدت الكلمة ثلاث مرات، صداع جاي من ورا رقبة حضرتك بالمناسبة عشان ما تلفش ورا الضغط، وما تحاولش تربط الضغط مع الصداع، ما تحاولش انت بتروح تقيس الضغط وانت مصدع، فلازم تلاقي ضغطك عالي. ما تقولش بقى اصل انا ضغطي 140 90 ومصدع فهو الضغط سبب الصداع، انت بتربط الاعراض غلط. بتقيس السكر بتلاقيه عالي وانت عندك قبلها زغلله وعندك نهجان ورئك ناشف، ما هو ده من اكله زفت. فانت لما تيجي تحسبها تقول ايه؟ انا العيان ده جالي المستشفى عنده حموضه في الدم واضطراب وتدهور وعي وارتفاع في كرات الدم البيضاء وارتفاع في ضربات القلب و انخفاض في ضغط الدم وارتفاع في مستوى السكر. لكن تيجي تقول لي اللي عنده عيان سكر وجايب ديكي ايه؟ لا. اللي عنده عيان سكر وجايب uncontrolled diabetes لا، هو مشكلته مش ارتفاع السكر، هو مشكلته كل دول. والسكر الحاجة الوحيدة اللي فيهم بالنسبة لك أنت شايفها مرض. الباقي كله شايفه تبعاته، لا. السكر وارتفاع مستوى السكر في الدم لا يلام. السكر العالي ما بيعملش اضرار، السكر العالي في الدم ما بيعملش اضرار. وبعيد المره رقم 1000 كلام هتحاسب عليه قدام ربنا، السكر العالي في الدم مالوش اضرار، السكر العالي في الدم مالوش اضرار، كله مميزات. السكر العالي في الدم كله مميزات. خلاص اديني خلصت اهو عشان ما حدش يجي يقول لي انا سكري عالي بس ما عنديش اعراض. اعراضك هتتزغرط، يعني لو سكرك عالي دلوقتي قوم سقف، دي الاعراض اللي عندك. غير كده كلمه ما عنديش، لا انت مش مستني من ورا السكر اعراض. ايه السكر اللي من وراء اعراض؟ ما فيش من وراء اعراض. البرتقال ممنوع يا بابا اصلا، بلاش هري، يعني ممنوع البرتقال. لا هو ولا العصير بتاعه ولا النكتار ولا اي حاجه تمت للبرتقال ولا فيتامين سي ولا الليمون. ارتحتي؟ ولا اي موالح واي حاجه لونها اورنج زي ما الجزر منعته ومنعت المانجا ومنعت الكاكا ومنعت الفلفل الالوان. كل اي حاجه اورنج ما بحبهاش اللي فيها كاروتينز. عارفه الكاروتينز؟ اي كاروتين ممنوع. امنع امنع يو امنع لشقك. هي مش ماشيه ليه على نظام الطيبات لحد ما تجيلي يا عبير يا هاشم؟ بنتك تمشي على نظام يا بابا لحد ما تجيلي عشان تبقوا كويسين عشان ما ازعلش. وايه يعني؟ ايه يعني ريق ناشف بتخش الحمام؟ ما هو سكر زي ما بتاكلي رنج هتشربي ميه كتير فتخش الحمام كتير، ايه العلاقه يعني؟ لكن ليه اضرار؟ لا ملوش اضرار. سكرك عالي؟ اه فعلا عندي خلل شويه في تظبيطه، بس ايه المشكله يعني؟ ايه الازمه يعني؟ ما خدلوش حاجه، لان هو ده الجسم جه خد قرار يا انسولين ما انت شغال عندي تاني دلوقتي. ستيت اوف انسولين ريزيستنس، انا اللي مانع شغله، كنت مشغله ورفدته، هتيجي انت تشغله غصب عني ليه؟ ده سؤال. انا الانسولين كان ليه دور على قد جسمي معين بعد مستوى عند سن ال 30، قلت له لا ستوب ما انت شغال. اصل انا الزبون بتاعي تخن قوي، الزبون بتاعي بقى فاتي ليفر على الاخر، الكباسيتي بتاعته مش جايبه اعلى من كده فات. اقف يا انسولين ما تشتغلش، ستيت اوف انسولين ريزيستنس. احنا تقمصنا حاله مقاومه الانسولين، مقاومه انا جسمي انا اللي بيقاوم، خد القرار. وقف شغل. انسولين مالكش شغل عندي تاني. لحد ما نشوف حل بقى في الكبد اللي عندنا ده. خلاص وقف شغله، انت زعلان ليه؟ سكري اصل هو بقى عالي بخش الحمام. ما تخش الحمام لو صمت، مش هتخش الحمام على السكر العالي. اعيد تاني، لو قفلت بقك ما اكلتش بسبع ساعات سكرك هيعلى ومش هتخش عليه الحمام. لكن المشكله اللي بيسال السؤال ده ما بيصومش اصلا. ايه رايك بقى؟ يعني شوف انا بقول لك ايه وبتحداك في ايه، انت ما بتقفلش بقك اصلا. ممكن تدخلني في اللايف؟ ليه ادخلك ليه؟ ادخلك ليه في اللايف؟ عشان ايه؟ افرض طلعت قلت انا ماشي على النظام وعندي مشاكل، هحلها لك مثلا، يعني هحلها لك الساعة 2 بالليل هحلها لك مثلا، مش هيحصل. افرض يعني. وانا اضمن من ايه؟ وانا ما عنديش كنترول روم هنا. كلمة تكيس موبايل. لازم تفهم منها حاجة بقى. الدوخة بعد الأكل. ألف مبروك يا فل، ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. العمل اللي حصل له جيوب في القولون بقى ده لحد ما الجيوب دي تفك قدامه وقت، فما يسألنيش بقى الإمساك اللي عنده بقى، يقعد بقى يعمل تمارين ويحط رجليه بقى كده ويتنيها على بطنه ويحط تحت رجليه الكرسي ويعمل كده، عارف الجو ده؟ يعمل كده. بشرب عصير قصب والله. قلت وحياة ربنا بشرب عصير قصب. افرض مثلا، يعني افرض مثلا دخلت معايا في اللايف ما عرفش اخرجك تاني، يبقى زنقتني كده كان غيرك اشطر يا قلبي. وبعدين طالما دخلت قلت لو سمحت طلعني اللايف من فضلك، يبقى انت وراك مشكله يا ابني. سيدي وصالك انت؟ لا مش طالع، انت مش هتطلع معايا، انا مخاصمك يا عم. الاحسن يقفلوا علينا باب اللايف من بره، ما اعرفش اطلعك بقى، تكون اتحشرت معايا في نفس الزوبيكه. خش معاك في الشوال وخليهم يقفلوا علينا الباب بالشوال من بره. بص يا سيدي، المفروض ان الدوره الشهريه للست، ايوه التيبس بقى، خلاص هعمل ايه في التيبس؟ احنا كلنا متيبسين. روحي شوفي لك بقى حد يفك التيبس ده. ايوه جيبوا القولون بتفك الحمد لله، بس اعتقد وقت بقى شد حيلك بقى انت معانا. صومي بقى يا بابا، صومي، ما تصومي شويه بقى، طالما انت عملت جيوب يبقى انت يعني كنت خرباها. ثلاسيميا على الله بتتحسن معانا زي الفل والله، بطلوا الادويه والله زي الفل. ما ينزلش، هتتابع بقى عليه، هتتابع عليه. الانيميا المنجليه. والله هيتحسن معانا طبعا، مش هيغير شكل الخلايا لكرات الدم الحمراء، بس يعني هيتحسن معانا، يعني مش هيكسر زي الاول يعني. التكيس بقى، بص الدوره الشهريه في الست بتدور على قطاعين. القطاع الاولاني هو قطاع المبايض، يعني المبايض شهريا كده بيحصل انها بتجيب خليه من الستام سيلز بتاعتها من الخلايا الام. كل مبيض للست عندها هنا 400 500 خليه وهنا 400 500 خليه في المبيض ده والمبيض ده. ففي واحده خليه من دول بتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لحد اليوم ال 14 في الدوره. مع ظهور هرمون الاستروجين من بطنه الرحم بقوة شديدة، تمام، بيعمل حاجة بيخلي فيه هرمون اسمه LH يطلع بصورة عالية قوي. ال LH ده بيطلع يعني في FSH بيطلع في أول 14 يوم، ويجي ال LH ده يطلع في اليوم 14، يخلي الخلية اللي كانت بتكبر دي تبقى بويضة، والبويضة تفرقع من المبيض تطلع في الحوض. يعني البويضة سابت المبيض وطلعت في الحوض، يقوم ماسكاها صوابع كده اسمها قناة فالوب، تقوم ماسكاها وقفشاها حلو ومبيتها عندها. عظيم. يبقى في الفترة دي حصل حاجة اسمها التبويض. التبويض بيحصل في اليوم ليلة ال 13 ليلة ال 14. المهم بيقول لك ايه، من اليوم ال 11 ليوم ال 16 موستلي في الدورة اللي هي 28 يوم موستلي ده التبويض حصل. حلو حلو. يبقى مراتك بتشتغلك. انا مهلي بقى، ازاله الزائده الدوديه مضره، هو ما تشيليش حاجه. المهم في بقى ستات بتيجي ايه عند اليوم ال 14 الدوره البويضه اتكونت بس ما فرقعتش، وبعدين ممكن تكون عندها ايه، لا ده بدل ما الاوردر جه لواحده تكبر بس، ده ادى الاوردر لخمسه سته بس ما بقوش فولي ماتيور، يعني ما كبروش لدرجه النضج الكامل، فيطلعوا على سطح المبيض كده خمسه فوليكلز مثلا، خمس اكياس، ولا واحده فيهم بقت بويضه متكامله. ولا واحده فيهم بقت بويضه متكامله، فبالتالي يقول لك الست دي بقى عندها تكيس. يعني كل شهر بيطلع لها كيسين ثلاثة يقعدوا شكلهم شبه البويضة بس هما مش بويضات كاملة. فبالتالي الدورة بتاعتها ما بتكملش أصلا. فيقول لك إيه بقى الدكتور اللي يحب يقرطص واحد، يقول لك عندك إيه؟ أكياس وظيفية. ما هي هو التكيسات. يعني failure of ovulation. فشل في التبويض. تكيس مبايض معناه فشل في التبويض. فشل كامل أو فشل جزئي حسب حالتك. بنقدر نعرفها شوية تساعدنا بالهرمونات ال LH وال FSH في أول أيام في الدورة تساعدنا، لكن مش معنى إن دورتك منتظمة يعني بينزل عليك الدم شهريا في نفس الميعاد ده معناه كده إن حضرتك مبايضك سليمة. المبايض دي دورة لوحدها، لكن الرحم اللي هو المستقبل للجنين ده بيستقبل بقى هرموناته من البويضه اللي طالعه. يعني بيستقبل هرموناته هو كاستروجين او بروجستيرون من البويضه اللي طالعه حسب طور التطور. يعني البويضه في الاول بتفرز هرمونات معينه، بعد التبويض بتفرز هرمونات تانية، بعد التبويض بشويه وعدم وجود تخصيب بتفرز هرمونات ثالثه. في الدالتة دي بقى بيبدأ الشادنج بقى اللي هو نزول الدم عند حضرتك. الدم ملوش علاقة بالتبويض غالبا، هما ماشيين ان سيكونس مع بعض، بس لو حصل عندك فشل في التبويض مش لازم يحصل عندك فشل في نزول الدم. ده حاجة وده حاجة. مش محدش يقول لي ايه بقى انا بيجيلي الدورة بالساعة، لا انت ممكن تكون تكيس عادي. ألم الدورة في حد ذاته كل شهر وتغير لونها وطول مدتها ده ممكن يكون دليل على تكيس مبايض او

ما فيش القطاع ولا هو اسمه كده القطاع الطمث او اليأس من المحيط ما لهاش بقى ما نقعد القطاع احسن ما القطاع انقطاع ما هو معاد ما انت بتبدا عندكم بدري برضو 13 سنه ولا حاجه ما انت احسبيها 13 سنه وقولي بتقطع على 53 54 ده المفروض على الاقل ممكن تكون اكتر من كده ممكن توصل 57 سنه من سن بقى 13 لسن 57 حوالي 44 سنه 13 57 44 سنه 44 سنة شوف بقى في 12 شهر قلنا نقول 40 في 12 شهر و 480 قول له كمان 4 وكده قول مثلا داخل لي في 550 بويضة على مدار سنين عمري 550 كل بقى مبيض خد له 275 بويضة بس خلاص يعني انت كل مبيض مؤهله ب 250 275 بويضة في عمرك وخلاص ده مخزونك ده مخزونك كل ليه قسمتهم على اتنين لان كل شهر ده واحد بيطلع ماشي يعني كل ده بيطلع المره دي اليمين المره الشهر جاي يطلع الشمال وهكذا يبدلوا مع بعض يعني مفيش مبيض شايل الليله الواحد واللي شايله مبيض شغاله مبيض واحد وهي عندها تكمل على فكره يعني ام مبيض واحد دي عندها تعمل ال 500 بويضه دول عادي يعني بس اهم حاجه تكون غذائها محترم هو انت ال 500 بويضه دول طالعين من 5000 ستيم سيلز يعني عندك 5000 ام وكل مره بتطلع 10 انت عشان تكسب منهم واحده خلاص يعني كل مره بتطلع 10 عشان تكسب منهم واحده انضف واحده واكبر واحده واحلى واحده دي اللي هتطلع تبقى بويضه ما عدا ذلك بيموتوا بقى فاهم يعني احنا زي نظام النحل كده بيغذوا 4 5 وفي الاخر يختاروا ملكه واحده فاهم فانت فهي الست كل شهر بتعمل ايه بتغذي 5 6 بويضات وبعدين بقى قرب ما تقرب التبويض في واحده بس بتبقى ماتيور وكويسه عايز تعرف كبدك سليم من كلمتين من تحليل الستول بتاعك والاتش دي ال كل ما الاتش دي ال بتاعك يعلى اعرف ان كبدك بينضف وكل ما الستول بتاعك ينضف اعرف ان كبدك بينضف خلاص نقطه ورد غطاها لان الاتنين مسلمين بعض هي اسمها انتيرو هيباتيك سيركليشن انا بيني وبين كبدي بيسلم من الاثنى عشر افرازات وبرجع يمتصها تاني في البورتال فين في الوريد البابي فلفه دايره ما يدور اسمها انتيرو هيباتيك يعني انا بس الكبد بيسلم الامعاء والامعاء بتسلم الكبد والامعاء بتسلم الرئه والرئه بتسلم الامعاء وهكذا فانت عندك لفتين فاهم لفه دايره كده بالطول ولفه بالعرض كده خلاص وهكذا الكرش السبب فيه ايه انتوا عارفين بقى لو انا جه انت سالت كتبت سن الياس ده كتبتها 100 مره يا عم حل عند دماغي بقى يا عم حل عند دماغي شكرا على المعلومه شكرا ميرسي على المعلومه مفيش شبيه لا البيولوجي ولا الكيماوي انا وكل واحد ليه ميكانيزمه في اكشن بس هو الاتنين بيوقعوا الجسم كله صراحة يعني وليهم هعملهم حلقة لوحدهم واقف اتكلم عليهم يعني الدوالي حسب الدرجة لو الدوالي بسيطة اللي هي الشعيرات اللي هي سبايدر دي بتروح كلها اللي شبه العنكبوت دي كلها بتروح ميرسي يا فاطمة خلاص طيب الحاجة اللي هي كنت بتكلم عليها برضو زيادة هرمون الذكورة اسباب ولا اسباب كتيرة يعني بص كلمة هرمون ذكورة عالي ممكن يطلع الموضوع سنترال دماغه في الغدة النخامية عنده أدينومة صغيرة كده تبقى خليها كل هرمونات جسمه بايظ الكورتيزون طالع بعبط الجروث هرمون طالع بعبط التستوستيرون طالع بعبط فاهمة ده سبب ده مثال لا واحد عنده ورم في القص يعمله لا ده مش عارف ففي 600,000 سبب لكن ارتفاع هرمون الذكوره لا يبقى ذكر جامد بقى ممكن يكون سبب خافي بقى هو الولد ده ذكر جامد بقى هرمون ذكورته عالي بس ولسه حائن ما هو ممكن يجي يقيس له هرمون الذكوره الاقيه عالي ما هو لسه حائن من شويه فاهمه والتوتال ولا الفري ما هو برضه يعني كلمه مطاطيه لكن لو بتتكلمي على اي هرمون لا ده في 100,000 سبب لاي هرمون يعلى فاهمة؟ لأنه في هرمون منشط طالع من الدماغ. لا وفي هرمون الاستجابة بيطلع من الخصية يعني في 600 حاجة يعني. هو جامد. يعني هو الواد جامد بقى، ويبقى احنا كلنا نتعلم، يبقى سيبناه الكارت بتاعه احنا هنحتاجه ان شاء الله. بس وانتهينا بقى. يعني وطرتيني ليه؟ هضطر احط برفان كده يا استاذه سلوى. تاني برضو هرمون الذكوره للنساء يا ست. هرمون الذكوره في النساء ده حاجه تانية بقى، ده حاجه تانية، ده حاجه تانية خالص بقى، ده يعني ده احنا دخلنا في حته تانية بقى خالص. شفت السؤال اختلف ازاي؟ هرمون الذكوره في السيدات ده دخلنا في حته تانية، حته غامقه خلاص. فهمت فهمت فهمت فهمت. تكيس الموبايل ده يعمل كده لوحده والله. الام الكتف والرقبه عند الالتفاف ده انت نصيبتك نصيبه. شفت ده اللي كان عايز يطلع معايا اللايف. شفت الاف الكتف في الرقبه عند الالتفاف. ما تلفش بقى، هو لو حد نادهلك ما تبصش. خلاص يا صفاء فين انت؟ خلاص ما انا قلت اهو تكيس الموبايل يعمل كده العطر. خلاص يا صفاء الحل عند دماغي بقى صفاء. خلاص فهمت. ما انا قلت لك تكيس الموبايل يعمل كده، قربك سنك من من من من البوز ده وانت مش على النظام يعمل كده، يعمل بقى تشعر وعضلات وبتاع وصلع، ويقول لك اصل الصلع ده صلع ذكوري، اصل انت وراثي. فتقول له اصل ابويا كان راجل، يقول لك وماله؟ ما عشان ابوك راجل انت صلعتي، فما عشان انت عشان احنا رجاله وقفنا وقفه رجاله، فاي واحد راجل يكون اصلع على طول. انت اندروجينيك الوبيشيا، انا اقرا عليها يا دكتور عشان انت ذكورتك زياده، فيفتح بقه ويمشي. انت فاهم؟ طالما قال له اذكرتك زياده فيقوم فاشق بقه، طب شكرا يا دكتور وماشي. فاهم؟ هو كده اتبسط. شعرك راح منين يا ابني؟ يقول له من كتر الذكوره. يقول له من كتر الذكاء، فيتبسط اكتر. ايوه كان ليا واحد صاحبي يعني بدا يتصلع وهو في ثانيه اعدادي، ثانيه اعدادي عارف انت، اول ما بلغ بدا يتصلع. قالوا لا ده بص هرمون الذكوره عندك بلوغ مبكر. تخيل انت حضرتك اتحكم عليك تبقى اقرع ويقول لك السبب في قرعك ان انت يا ذكر قوي يا ذكي قوي، يا ذكر قوي يا ذكي قوي، فانت تكره الاثنين بقى يعني. انت بقى انت مش ذكي ولا حاجه. لو الموضوع بالذكاء عشان ابوك اقرع بقيتي اقرع بالظبط. عشان انت عشان ابوك طلع راجل فانت قرع حضرتك. ايه الشعور ده يعني؟ ليه؟ الشعر الابيض في سن صغير. اتخضيت يا محمد حسن؟ مين اللي خضك يا محمد حسن؟ انا خضوني، انا عن نفسي خضوني وانا صغير فشعري ابيض. حاولت بكل الطرق. بص اعمل ايه بزيت السمسم ده؟ والله الواد يقول له انت اصلع، يقول له ده ذكوره يا ابني، لا ده ذكاء. طالما انت حطيت ده قدامك هترد تقول له ايه؟ خلاص يعني انت بتخرج مبسوط بقى. يقول لك ده من كتر الذكوره ولا يا عم ده انا مقصر هنا. يقول له مش مهم انت مقصر هنا ومقصر هنا، ايه المشكله؟ ايه مش مقصر؟ انت المهم ان انت الناس واخده عنك الفكره دي، فاهم؟ ان انت راجل قرع وقصير، فاهم؟ وطالما قصير بنوع القصيرين دول حلوين قوي، فاهم؟ زهرة الربيع بالظبط. تلاف الكبد بتصلح. الحمد لله شفتها كتير الحمد لله. ايوه بابا بتصلح خلاص. لا ملوش ممنوعات اكتر من كده، اكتر من كده انا عنه الميه بقى. لا عادي. تقصير ليه؟ يقول لك اصل هرمون الذكوره طلع بدري فقفلت عظمي بدري. طب وانت اقرا عليه عشان هرمون الذكوره برضه طلع بدري فحرق لي البصيلات. ايه يلا انت ما عندكش حاجه تطلع مفيده خالص؟ يعني هرمون الذكوره خلص على بصيلاتك وقفل عظمك والسكر طلع كل كلاويك وكل الشبكيه، انت ما عندكش حاجه تطلع سليمه. كل اللي بيطلع عندك بايظ، فاهم؟ قصير بس يا حاج ولسه ما اتقسمش. والله قصير عامل مشاكل. ايوه الالتهاب الخلوي جاي مناعه في الارض وده التهاب. اصل كلمه التهاب خلوي معناها ان انت المنطقه اللي فيها اللي حصل فيها الالتهاب دي النسيج البين الخلوي جنب الخلايا المتبعتره دي كلها فيها نار، فيها ميه نار دلوقتي. فيها ميه نار. رجليك كلها مولعه، فانت عايز بنسلين بقوه بقى، لان غالبا ده يعني بص حضرتك انت بتشوف الرجل من دي حمرا وكبيره كده منفوخه، خلي بالك الرجل دي كانت من شهرين منفوخه بس مش لسه فيها ميكروب، بس كانت منفوخه لان الحته دي ملتهبه في الاول تبقى ستيرايل يعني ايه من غير ميكروب، بس انت حط نفسك مكاني انا، شويه ميه متجمعين بره الخلايا وحوالين الخلايا وجوه الخلايا وقاعدين راكدين، يعني مفيش دوره رايحه جايه، مش هعفن، هتعفن بعد شويه، الميه دي هتعفن بعد شويه، ما بتتجددش، ما بتتجددش، بعد شويه البكتيريا بقى اي بكتيريا هترتشح، هتلاقي الميديا المناسبه ان انا اقعد. ما انت عندك ميه ودافي بقى ورجليك سخنه 37 ونص درجه حراره جسمك، صح؟ ونقعد بقى وعندنا ميه راكده، لا هتتصرف ولا بتتصرف. وانت عندك الجزء بقى اللي هو الليمفاتكس برضه ملتهب، فمش عارف يصرف حاجتك. احنا كل اللي بنطلبه من سعادتك قلل المواد الصانعه للالتهاب في اكلك عشان النسيج البيني الخلوي ما يحصلش فيه ارتشاح. الارتشاح ده بعد شويه خطر عليك ومش الحل في مدرات البول. يعني مش شطاره مني ان انا ادي لحضرتك قرص لازكس او ما شابه عشان انزل شويه ميه، ما انت مجرد ما توقف اخد الدواء المدر للبول ده هتورم رجليك تاني الصبح. وطالما رجليك ورمت اعرف ان رئتيك ورمين، اعرف ان كبدك برضو ملتهب، اعرف ان الغده الدرقيه ملتهب، اعرف ان الكلاوي ملتهبه. يعني انت حضرتك الالتهاب ده مش في رجلك بس، مش في رجلك بس، لا، طالما حضرتك وصلت للروماتويد بقى عندك مرض التهابي مناعي في مفاصلك، اعرف ان جسمك كله ملتهب. التهاب في جدار الامعاء موجود، التهاب في جدار المعده موجود، التهاب في جدار القولون موجود، التهاب في الغده الدرقيه موجود. مش صدفه خمول الدرقيه في مصر كلها، مش صدفه الغده الدرقيه خملانه في الوطن العربي كله، مش صدفه، مش صدفه. وكل ما حد يجي يقول لك انا مع اني باكل يود، هو انت رابط اليود برضه تخلف، اليود مع الغده الدرقيه، المغنيسيوم مع الكرامبات، الكالسيوم مع هشاشه العظام، كلام سطحي يعني، كلام سطحي قوي. طب الحاجات دي ناقصه عندك ليه؟ بس هو ده السؤال. يعني لو ناقصك كالسيوم بس وحديد بس ومغنيسيوم بس وسيلينيوم بس، دول ويود بس، لو انت حاسس ان المعادن دي بس اللي ناقصه عشان جسمك يستقيم، هي نقصت ليه؟ هي نقصت ليه؟ هو ده السؤال، هي نقصت ليه؟ ايه اللي خلى الحديد في جسمك يفقد؟ الله، ايه اللي خلى الكالسيوم ما يترسبش في مكان ويترس في اماكن تانية غلط؟ ده اللي انا بسأل عليه. ايه اللي خلى الحاجات دي تنقص؟ ولما بتاخدها ما بتعوضكش ليه؟ ما انت بتاخد زنك وسيلينيوم عمال على بطال، وفيتامين د عمال على بطال، ما ظبطش مناعتك ليه؟ هو السر مش في فيتامين د ولا في السيلينيوم. هو السر انت هتاكل ايه عشان جسمك يستقيم هو. تمنع عنه ايه عشان يستقيم هو؟ هو قادر ان هو يقوم من مكانه، قادر. بس انت اديله فرصته. انا اما بيجي عندي العيان مش الروشيتا، الروشيتا دي بالله وتشرب ميته. انت المهم انت ما بتدخلش مدخلات زفت عشان جسمك يقوم بقى. انت جسمك عامل زي الاجنده دي، رامي عليه ده اعباء اعباء اعباء اعباء، انا بشيلها من عليه واحد ورا الثاني ورا الثالث ولا الرابع لحد ما يقوم يترد لي كده يقدر يدافع عن نفسه، يقدر يصلح من اخطائه. اما يلاقي حته متصلبه يعرف الصبح يفضيها واعرف ينكشها بالمكنسه بتاعته. ما انت عندك مكانس بتطلع. هو انت صدفه ما قلت لك ان بيطلع في جسمك اسيتون؟ الاسيتون ده بيعمل عمليه تنظيف للخلايا زي ما بينظف المانيكير بتاع حضرتك. الاسيتون بينظف جدران الاوعيه الدمويه وينظف كمان جدران الامعاء والقولون. الاسيتون ادي واحد. اتنين، الجليسرين اللي بيطلع من تكسير الدهون ينظف القولون ويسهل عليك الامساك، اللي كل شويه امساك امساك. صوم شويه، ادي نفسك فرصه جسم يطلع من عنده جليسرين ويطلع من عنده اسيتون. انا امبارح اللي هو الاستاذ عادل ابنه عنده 10 سنين او اصغر وسكر نوع اولاني ووقف الانسولين. فالواد سكره عالي بس هو بيقول لي ما استنش ولا مره. عارف ما استنش زعلتني في حاجه واحده ايه هي؟ ان الواد ده ما صامش. الواد ده لو صام له 5-6 ساعات ورا بعض لازم يجي له اسيتون، والاسيتون ده في حد ذاته بالنسبه لي حاجه بوزيتيف. طالما عمل كيتون بوديز ده الراجل ده وصل لمرحله عاليه. بينضف. بينضف دلوقتي. سكر عالي مع اسيتون خفيف احلى جو اعيشه. اسيتون يعني كبدي هنا بينضف. خلاص. كبدي شغال بينضف. يطلع سكر كتير بحرق فضلاتي. ما انت خلي بالك وانت فضلاتك دي هتروح فين؟ فضلاتك دي كلها حمضيه. فضلاتك دي كلها ايه؟ حمضيه. ازاي اتخلص منها؟ ما عندكش انت مركز نفايات. امال انت عندي ايه؟ مركز تحويل. اعرف احول كل الاسيدز دي لمين؟ للجلوكوز. ده سيفست مولكيول. امن جزيء على الجسم هو الجلوكوز. وتاني واحد امن حاجه على الجسم الصوديوم كلورايد، الملح الابيض. ملح. ملح الطعام. ملح المنضده. ايوه ملح المنضده. الصوديوم كلورايد والجلوكوز. يا اخي انا بس كنت بستغرب الناس زمان يقول لك ايه؟ يقول لك انا بمنع عينين الضغط من الملح عشان الملح بيعلي الضغط. خلاص؟ لا انا مش عامل تبييض اسنان، انا عامل اسمايل كامله. المهم يا ابني انت منين؟ كاتب له في الروشته بتاعت اهلك اشرب بيبسي دايت. انت عارف البيبسي دايت ده فيه كميه صوديوم قد ايه؟ اللي هو مانع عنك معلقتين الملح. عارف الصوديوم البيبسي ده في كميه صوديوم كربونات قد ايه اصلا انت؟ ده لود الصوديوم فيه قد كده. تخيل تخيل. شوف التخلف. شوف التخلف. اهم حاجه بس يكون البيبسي دايت. يا عم ده انا شفت حلقه الدكتور مصطفى محمود من سنين بيتكلموا ستيل برضو ايه؟ امنع الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر. يا اخي ده انا اديت ظهري الكلام ده واتجهت كده كده. سبحان الله. يعني حتى بعد ما استقرت نفسي على اللي انا بقوله ده لقيت نفسي ما فيش كلمه مش عكسهم، ما فيش كلمه شبههم. لدرجه ان انا بدات اشك يعني هل انا مرتبه في دماغي ولا هي جت بالصدفه؟ لا لا لا مش صدفة. أكيد دي مش صدفة. أكيد اللي يكرهك في كل ما هو مفيد، في كل ما هو مفيد مقصودة. يعني اللي يكرهك في السكر والملح بالمنظر ده مقصودة. والغريب إنه بيشربك من بره مية، يعني بيغسلهم لك، يعني بينقصهم لك في الجسم كمان. هو مش سايبك في حالك، لا. ده منع عنك الملح والسكر وبيديك مية. خلل. خلل. ما تشتكيش بقى ساعتها من توهان بقى وتحت عينيك مسود وكبدك خلصان. انت خلصان يابا، انت خلصان، انت خلصان. ده الواد العيل الطفل الصغير اللي بيجي له جفاف محلول المعالجه عباره عن ملح وسكر وشويه ميه. مش صدفه، مش صدفه. هي مش صدفه، لا. انا بعد ما ازاي اقول له؟ اقول ازاي ده؟ ازاي بيقول لك ده؟ بقيت عامل كده. خف الحمد لله، خف الحمد لله. لا بقت غريبه. واليوريك اسيد، اليوريك اسيد يقول لك ايه؟ نقرص نقرص. يا عم انا الراجل بيبقى عنده دلوقتي اليوريك اسيد 7 وما بيشتكيش. ليه ما بيشتكيش؟ لان اليوريك اسيد ده بيدوب في في الميه، هينزل يدوب في البيبي ومع السلامه مع السلامه. انتاجه مش هو المشكله، المشكله ان هو ترسب. اللي ترسب في جسمك سواء امايلويد ولا يوريك ولا كوليسترول اترسب upon inflammation، على التهاب. يعني انا التهبت وبعد كده اتلمت عليا الدبان، وبعد الدبان ما اتلم رسبت كالسيوم، بقيت ترسبات. اترسبت في شرايين بقت اسمها ايه؟ تصلب شرايين. اترسبت في كلاوي بقى اسمها حصوات. اترسبت في مفاصل بقى اسمه روماتويد. اترسبت في رقبه بقى اسمه تصلب لوي. لا اتصلبت في دماغ بقى اسمه ام اس، وهكذا. انت عمليات التهابيه متعاقبه متواليه مترصه وخلي بالك هي مجرد ما ظهرت ما بتسكتش. وترسب في الجلد سكليروديرما وهكذا. عد معايا. يبقى الترسب ده بيجي on top of inflammation. لا يحدث ترسب غير فوق التهاب. سيبك بلا سكر بلا عكس. بلا سكر يعمل التهاب بلا عكس. هم حفظوا بالكلمتين وخلوا اعيا العيل بيشغل في الفرن يقول لك السكر بيعمل التهاب يا دكتور، السكر بيزود الوزن يا دكتور، السكر بيعمل دهون. عبط. نفس العبط بنفس العبط بنفس العبط بنفس الطريقة. لا ده هو اللي حاطط المخطط مش للمسلمين بس، لا ده اللي حاطط ده قصده يحش الكل. ما هو مش مفرق، هو خلاص هو الاول سحب الغذاء من جوه الحبوب وخلى الحبوب قدام عينيك بعد ما سحب منها جنينها وردتها ومخلوطها الاصيل، حولها لهذه العجينه الغرويه، منعت الامتصاص ظهره امراض. بعد ظهور امراض سوء التغذيه وسوء الامتصاص ظهرت البدائل بقى. سكر السم الابيض، بص مصمم. ايوه يا حسني، السكر السم الابيض هو ده العنوان الاصيل، فاهم؟ بعد ما حط نخل الدقيق وحطه في امعائك بقى هنا في سوء امتصاص. ظهر الحديد ما بيمتصش، الكالسيوم ما بيمتصش، الفيتامينز ما بتمتصش. دب دب دب دب. بدا يقول لك لا، يبقى العيش لوحده مش كفايه كغذاء. هو قبل كده كان كفايه، لا دلوقتي لازم العيش يتغمس بيه حاجه. طب الناس ما معهاش لحمه، ادور على ما يبدلها. ما يبدلها مما تنبت الارض، يبقى بقليها. بقليها هو ده الفول. الفول والعدس ده البروتين اللي هيتحط جنب الغموس اللي فقد مصداقيته، اللي جربناه سنين وما بقاش يجيب. بالعكس انا باكل دلوقتي الدقيق واعراضي وتعبي بيزيد. فخلاص حط بقى بدايل، حط بقول، بعد البقول حط بروتين شبه البيض. ايه ده حصل نقرس؟ ايه ده يبقى اللحمه؟ لا، يبقى افصل اللحمه الحمراء خليهم في الفراخ. دب فراخ، بانيك اتاكس، امراض نفسيه، محاولات انتحار. حط بيض، شخصيات بقت بيض كمان. يعني فوق المصايب دي كلها كمان الشخصيات بقت بيض. شوف بقى المصيبه، انت طايق تعالجه اصلا، لا شكله ولا منظره ولا ريحته، بيض. واكل بيض، واكل بيض، هو ومامته واخوه واخته وعيله بيض كلها. صحش كده، ما يصحش كده، انا بقول لك ما يصحش كده. الواحد لما بيتعور يحط عسل، بيحط طحينه. الطحينه دي على فكره لوبريكنت حلوه، طحينه. تحط بن، البن بيكبس بيه. يعني بص، البن بيكبس بيه الجروح، ف فازوكونستريكتور ده ما بخافش منه. البن، الطحينه يحطها على التسلخات، فدي تبلعها على معدتك ما تضايقكش، فاهم؟ لكن عمر ما حد متعور وحطه عليه بيض، يعني ما ادشوش بيضه وحطوه عليه، فاهم؟ ماشي. ايوه، وسبعت بنط السلطه عشان تاخدي كل المميزات. الفلفل الاخضر ليه مميزات، والاصفر ليه في اكيد فيتامينات تانيه اكيد. هو ربنا ما خلقوش كده يعني الوان وخلاص، لا لازم اكل من كل لون. عشان انا كنت زمان بحب الفلفل المحشي خلاص، بس كنت دايما احس ان الالوان ده ما يتاكلش، ما يتاكلش. لا ده يتحط افازه لانه لا بيتقطع، يعني تضرب في السكينه كده، فاهم؟ تقوم راشقه في الفلايه ما تطلعش. فانا استحاله استحاله ادخل في الحته دي، استحاله. ازاي دي مش قصتك بقى؟ الم الكعب ده التهابي. بص شفت بقى الستات، بقى الستات بص ايه، لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك. ازاي الم الكعب يخف زي السكر في الشاي يا ست؟ والاميلويدوزز، بص نفسك لسه قايل من شويه، اميلويد يترسب، يوريك يترسب، كالسيوم تترسب، كوليسترول يترسب. بيترسب يا حبيبي فوق التهاب. تاني اعيد ولا لا؟ ماشي، يعني التهاب الاول دي الفرشه بتاعتي، وبعدين احط عليها ترسبات بقى، ارسب لك في الاخمصيه شويه يوريك ما تزعلش، ارسب لك شويه مش عارف كالسيوم زعبوطيت ما تزعلش. انت فهمت؟ بيض قول لي انت ايه الجرح اللي ممكن تحط عليه بيض يعني يضيعه، زي الطحينه زي البن زي اي حاجه من اللي انا قلتها. مفيش بيض مستخدم، ولا جبنه قديمه ولا جبنه بيضة، ما بتستخدمش الحاجات دي يا بابا. الجبنه البيضة دي تاني نشاط ليها بدل الاسمنت، هي والجبنه القريش بدل الاسمنت. ايه فلفل الوان؟ يقول لك فلفل والسلطه تكون فيها كذا لون، والله على الحاجات الخضراء اتفرج عليها، ربنا خلق الاخضر ده اتفرج عليه. يعني ايه يا دكتور اتفرج عليه؟ يعني لا الافوكادو مسموح بيه ولا اللي اسمه ايه الاخضر التاني الكيوي، الحاجات ده هبولي، كل ده هبولي. وما تزعلش اما تهرش بقى، اما تهرش في ايديك ورجليك ما تزعلش، ماشي. وفي حاجه تانية مهمه ممكن عايز اقولها والنبي، الطحينه ما فيهاش دقيق طبعا. ايه فين الطحينه؟ الطحينه ما فيهاش دقيق، انت بتجيبيها من عند راجل مضروب بقى. انت مكتئب ليه يا هاجر؟ بس التكيس ليه علاج يا بابا؟ تمشي على النظام بتاعي، اول ما تمشي على النظام بتاعي كل الاعراض اللي عندك دي هتروح. بص بقى، ليه اشرب بيض مع اللبن؟ بقول الواد جاله بص. لو انا دلوقتي ضربتك بالقلم ده في صدرك كده ممكن ما يوجعكش، بس لو ضربتك كده كده هيوجعك، الاثنين هيوجعوا. خلاص، نفس الفكره اللي انا ما بقول لك فيها، اما تيجي تاكل فاكهه ما تاكلش نوعين مع بعض. ليه؟ ممكن واحدة لوحدها ما تبقاش انتيجينيك، تبقى قايمة مقام الهابتن، هابتن ده يعني نص انتيجينيك، ما تتاكل وما تتعبكش قوي. بس لو حطيت التناية دي مع المزايا دي وكلتهم، بقول الاتنين انتيجين، يعني لو ده نص وده نص وكلتهم مع بعض بقوا بني ادم واحد، بقى ليهم صوت، فممكن يتكلموا ويضايقوك. ده المقصود، يعني انا عايز اقول لحضرتك اما تيجي تاكل فاكهة من المسموحة كل وميز، يعني كل وميز، ما تخليش المتنوعات اللي داخلالك مختلفة كتير، خلي جسمك ياخد راحته وهو بيتفاعل، بلاش يخشله من كل حتة حتة. اقول لحضرتك على حاجة، ده قالوا مرة ان في انزيم بيطلع من البنكرياس، عشان كده البنكرياس مهم، اسمه اللايبيز. فقال لك ايه؟ قال لك الانزيم ده هيساعد بطريقه غير مباشره في امتصاص البروتين. فقالوا له ازاي؟ قال لك اما اللايبيز ده بيشتغل كويس فهيفضي الساحه في الامعاء من قدام البروتين، فيفضل البروتين انه اصعب حاجه في الهضم بقى اللي هي الالياف العضليه دي، يفضلوا بقى تريبسنز وتقعد تكسر فيه براحتها. لكن لو الدهون اللايبيز مش موجود معاها، يبقى الدهون هتشاغل البروتين في المسار. ما بال حضرتك بقى انت مش مدي البروتين بس، لا ده انت مدي تين وموز وثلاث تمرات عشان خاطر دي سنه، وبقين زيتون اسود زيت زيتون، وخرطتين مش عارف جبنه تشيدر، ومش عارف فصين لحمه ضاني. يا ابني فين؟ فين؟ مفيش مكان يابا، الله يحرق. بص، واحده داخله تقول لك ايه؟ هو مشتقات البروكلي والقرنبيط والملفوف معانا ولا مش معانا؟ مش هرد عليك، انا مخصمك، انا مخصمك. بقطع فراوله على موز وكوبه اناناس وسيرب فراوله وماء زهر. سلمني بقى على حساسيتك بقى، سلمني على حساسيتك. انت هيجيلك دور حساسيه في ان شاء الله في الشتاء اللي جاي ده بقى، وسلمني على ايديك بقى واقف تحرقك من هنا، فاهم؟ السخونيه اللي في القدمين ومن الكعب راحت يا دكتور من الحمد لله. اهي واحده اهي اهي اهي اهي واحده اهي اختكم ومعاكم في نفس الفصل. انتوا بتضحكوا عليا، انا نسيت خالص بتضحكوا عليا. ضحك ده كتير ليه؟ عشان البت اللي قالت البروكلي والملفوف. كلمة الملفوف دي بتفكرني برواية. أنا بخصمك، أنا بخصمك. انا متخصص. ليه التعليق مش بيظهر؟ هل بيتمسح؟ اكتبيه تاني. اكتبيه تاني وانت تتاكدي بقى. انت بتبقى عايز تتاكدي صح؟ تاكدي يا قلبي بقى. اكتبيه تاني لو اتمسح يبقى احنا مسحناه. الاداره عندنا في المدرسه منع التعليقات ال بطاطس، رز وبطاطس مش بطاطا، رز وبطاطس. البطاطا ممنوعه، اي حاجه اورنج ممنوعه، اي حتى لبس المقاولين. سرحت كده، لبس المقاولين عرب ممنوع، اي حاجه اورنج ممنوعه. بس انا منع الجزر والمانجا، مش هاجي على الكيو على البتاع ده اللي هي الكاكا والزباله دي، مش واجي. اي حاجه اورنج ممنوعه. هو ممنوع نسال بيحذفوا التعليق ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ستي كنت كتبت التعليق تاني اسهل، كنت كتبت التعليق تاني اسهل يا بابا. انت يا بنتي انت كنت حاسبني بس يا بابا، مش عاجبك ما تخشيش تعلقي اصلا. غريبه قوي. يقول الانفيه اتبع نظام من اسبوع. بصي 20 سنه واتبعت النظام لمده اسبوع، يومها الانفيه راحت. يا ابني ده نظام معجزه، ده نظام معجزه. يعني النظام ده نظام معجزه. بص بص الراجل ده، بص عامل ازاي. لما شرايين توسع ضغط الدم يرتفع. لا شرايين توسع ضغط الدم يوطى. انت ما بقول لك اما انت بتوطي الضغط بحبايه شرايين دماغك بتفتح، فاهم؟ زي ما يكون عندك دور انفلونزا. انت بتصدع ليه؟ وليه كونجستال بيضيع الصداع؟ بتصدع عشاء ولبس الاسماعيلي محمد بركات، كل دول مش عايزه. مفيش اسف يا سمسمة، انت لسه مش بادئه، وهتبقى لك اسبوعين. غير نوع التوست او كلمينا بقى. ما هو البايب طلع اهو يا صباح، شفتي؟ طبعا برتقال واليوسفي وكل ده ممنوع طبعا. مش ممنوع عشان خاطر، لا هو ممنوع عشان خاطر هو زفت اصلا، بيبوظ البي اتش بتاعت الاستومك وبيبوظ البي اتش بتاعت المثانه، فانت بتعملي حصوات وبتعملي بيبي وبتقصدك مشكله. تاني تاني يا احمد يا زايد. بطاطا البيضاء، ايه البطاطا البيضاء دي؟ ايه الغلاسه دي؟ يعني ايه البطاطا البيضاء؟ لا غير مش مسموح. طبعا بتعودك. لا ايوه بياكلهم كوسه وبروكلي بالاكراه. يقول لك الواد صغير يا ابني حرام عليك، الواد بيتبهدل حرفيا، الولد بيتبهدل. ما تاكلوش العيال الصغيره الحاجات دي يا جماعه، والله حرام. عايزه تكلميني؟ خلاص كلميني. ابعت لهم انا عايز اكلم الدكتور ضياء. بس انت عايزه تكلميني انا شخصيا يعني، ولا عايزك تشوفي عندي، ولا عايزك تعملي ايه؟ مش فاهم. الكسكسي، بصوا انا من كام سنه في محل بتاع كسكسي في العجمي. المهم الكسكسي كان نفسي فيه، فقعدت اقول لنفسي ايه ما يمكن ما يتعبكش، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه، فين وفين. خدت منه اقسم بالله خدت منه معلقتين. 8 ايام ومفاصل ايدي من عند كوعي ما بتقومش من هنا من هنا من هنا ومن هنا. انت اللي عرفت في دراعك ولا عرفت تتني. بص كده من هنا المفاصل خلاص. حصل بقى ايه؟ ديبوزيشن. حصل هنا ترسيب. اعرف كده، اعرف ان انت مفاصلك وجعتك، فدي التهبت. والالتهاب بيلف. يعني ايه الالتهاب بيلف؟ يعني حضرتك طول ما انت قاعد جسمك بيدور على حته يركن فيها، فبيدورك على حته تعبانه عندك انت خلقه. يعني ايه حته خلقه؟ يعني بيدور بقى على مفصل زي ده تعبان عندك، لا مفصل هنا، لا الكتف، لا عضله. المهم بيجري عليك ويقوم خبطك. تقعد انت بقى تنقح عليك دي، تفك عندك ايه ببرشامتين كورتيزون؟ لا بحاجه زي السليبريكس مضادات التهاب. كل ده يجيب معاك نتيجه ويفكك، بس هيفكك مؤقتا، بس ما تكررش العمله تاني. يعني ما تكررش العمله تاني، لان انت كل لما تعملها جسمك هيرد عليك بالتهاب. انت حامل القصه دي؟ هو ده السؤال. طب افرض الالتهاب ده جالك في مكان دمه تقيل، يعني من كام يوم قال لك ارتشاح العصب البصري. كلمه بص لو لو لو لو لو, لو يعني كلمة لو انت في فهمتها ما تكررهاش. كلمه التهاب وحصل ارتشاح في العصب البصري ده معنى كده ان مخك كله بيغلي. لا مش مرض، ما فيش حاجه اسمها كان عندك. انا ما اتشخصتش مرض مناعي بصراحه، بس انا كنت زي كل الشعب، الم في مفاصلك وضهرك وايديك وهنا ومش عارف ايه، وتصحى مش عارف بتفرد ايديك. لكن انا اللي كان عندي واتشخصت بيه كان عندي رفرفه اذنيه خلاص. بس كل شكاوى بقى الناس دي حواليك، ما هو انت فاهم يعني، انت حواليك. وكلمه مرض مناعي برضو، طب ما انت في امراض لحد النهارده ما لهاش حاجه مناعه. يعني روماتويد قسموه، قال لك لا روماتويد سلبي وروماتويد ايجابي. طب السلبي ده انت عارف مين هو روماتويد؟ عرفت ان الروماتويد سلبي من اعراضه، بس هو بالتحليل سلبي، لكن هو ايجابي باعراضه. معنى كده ان انت بتشخص المرض باعراضه. طب ليه ما قلتش عليه فايبرومايالجيا؟ عشان كان لسه الفايبروما تشخص، لسه الفايبروما بقاش موجود، فايبروما بقاش موجود. طب انا جات لي عيانه، العيانه دي طلع لها نوديول وعندها مشكله في المفاصل الفوقانيه دي. طب خلي بالك بقى، المفاصل الفوقانيه دي الروماتويد ما بيقرب لهاش، يعني الروماتويد ما بيقرب لهاش من دول، لا بيبدا من المفاصل اللي تحتيها. طب اما جالها هنا الدكتور بتاعها قال لها ايه؟ قال لها دي خشونه مفاصل. الله، يبقى معنى كده ان حتى سلوك الالتهابي انت ما حكمتش عليه ولا الكتب حكمت عليه. يعني هو بيقول له على المفاصل الفيرست انترفالنجيال دول، الفيرست انترفالنجيال دول اللي هم ما بين البنانات في العقله الاولانيه، الروماتويد ما بيقربش منهم. الروماتويد يضرب ايه؟ يضرب السكند ويضرب الميتاتارسل، قصدي الميتاكاربل، الميتاكاربوفالنجيال ده يضرب ده المفاصل دي ويضرب المفصل ده، لكن ده بيتساب. اما جالها فيه الدكتور قال لها ده خشونه مفاصل مش روماتويد. الله، ده معنى كده ان انت العامل الالتهابي في الجسد انت لا تحكمه. وبالمناسبه الست دي كانت واخده بيولوجي، واخده بتاع ده هرموني بتاعت روماتويد دي خلاص، يعني ما تثبتش في حالها. فالمقصود من الكلام لا، العمليه الالتهابيه انت ما تعرفش ابعادها. الالتهاب التهاب التهاب، بعد شويه سرطان. التهاب التهاب التهاب، بعد شويه جلطه. التهاب التهاب التهاب، بعد شويه ذبحه. التهاب التهاب التهاب، بعد شويه حصوه. التهاب التهاب التهاب، بعد شويه. فالالتهاب بدايه المشاكل. النهارده جالي عيان شكوته من اخته ايه؟ طول عمرها السي ار بي بتاعها عالي، الله، ومن غير سبب. انا بعلمكم حاجه لوجه الله، زمان كانوا بيقولوا لنا صوره الدم لو فيها ليمفوسايتوزيس، ارتفاع كرات الدم الليمفاويه، معنى كده ان انت عندك التهاب فيروسي. انا بزيدك مش شعر بيت، افرض ما عندكش التهاب فيروسي وكلت صباعين محشي، واحد بتنجان واحد كوسه، وروح اعمل بعدها التاني يوم نفس التحليل بالسي ار بي، هتلاقي السي ار بي بتاعك عالي والليمفوسايتس عالي. ايوه ايوه، او طبق طبق عدس يا عم، اسمع كلام اخوك وروح جرب، هو التحليل كله ب 100 جنيه اقعد اسبوع على نظامي وحلل، وبعديها كل بتنجان وروح حلل نفس السي بي سي صوره الدم. الناس النهارده مستغربه وانا بتكلمني، بقول لها يا بنتي اللي عامل لك امايلويدوس ماكيولار امايلويدوزيس، اهو ترسبات امايلويد، الامايلويد اترسب بقى هنا في الحته دي، حبس لك عصب، لا اترسب في الجلد، لا اترسب في الجلد، امايلويد يترسب في اي حته، يترسب في اي حته، هو بمزاجه بقى يترسب في اي حته. ودي المشكله اللي انا عمال اقولها، يترسب، يبقى ترسبات جايه فوق التهاب، ترسبات جت فوق التهاب. مفيش حاجه اسمها انا ما باكلش دهون عشان ما يترسبش في الشرايين، شرايين ايه يالا اللي ينزل يترسب فيها؟ انت كده بالهبولي، بالهبولي كده ناخدين احنا على الشرايين بنصلبها، انت فين انت الهاكس ده؟ يا حبيبي قبل ما الخرطوم بتاع الجنينه بيلزق جواه طينه لازم ينشف من بره الاول. كان زمان ابويا يقول لي ايه؟ الكاوتش اما يقدم يلم المسامير، هو كده. الكاوتش ما بيقدم بيلم المسامير، يعني نشف بقى، يعني وانت ماشي اي مسمار صغنون كده، مش لازم بورما يعني، صغنون كده يخرم لك الكاوتش على طول. انت جدران اوعيتك تعبانه متهالكه، انت راجل متهالك، انت راجل متهالك، يبقى لازم تصلح الاول الخلايا. ما تقوليش اصل الدهون دخلت اترسبت بقى على ايه يا ابني، انت قاعد منظم في, في, في, في كاس العالم. لا، الموضوع بياخد مسارات. الدهون بتدخل الجسم بتلف لفه في الغشاء اللي في الاوعيه الليمفاويه، وتخش لفه في الرئه، وتلف لفه وبعدين تتوزع على الجسم كله من اول وجديد. مش كل واحد ياخد نصيب. قبل ما تروح بقاياها على الكبد، فما تروحش دي، ما تروحش، تقوليش ده الدهون مغذي رئيس في اكل حضرتك، ويمكن انا بحطه رقم اتنين بعد الحبوب. يعني لو جيت تقول لي انت عايز ترتب لي حبوب دهون سكر، حبوب دهون سكر، حبوب دهون سكر، بس ايوه ده كانت متعلمين غلط في العالم كله. انت جاي تسال، ايوه متعلمين غلط يا خالد، ايوه من زمان، وبقى لنا 30 بنسبه الكلام ده. توقف ترسب الكلام ده في الدم بوقت توقيف الالتهاب، توقف الالتهاب بازاله المثيرات، والمثيرات قد تم حصرها عند سعادتكم في الممنوعات. بس مفيش يا بابا التدخين، ايه علاقه الدخان بالشرايين؟ ايه اللي دخل الدخان عند الشرايين؟ ايه اللي دخل الدخان عند الشرايين؟ سؤال. اللي دخل الدخان عند الشرايين بقولها على مرة قال. اللي دخل الدخان عند الشرايين؟ اللي جاب القلعة جنب البحر. ها؟ اللي جاب النيكوتين اللي في السجاير ورسبه هناك في الشرايين. يا عم وصلت فين؟ ما وصلتش. أنت البني آدم مخلوق جنب راكية نار، كان زمان قبل اختراع الكهرباء كان بيقعد جنب لمبة صاروخ. هبابها مش طالع في الأوضة، طالع في وشه. فاهم؟ وقبل اللمبة الصاروخ كان قاعد جنب راكية نار. فطول عمره بيشم دخان. ماشي؟ يعني ما طول عمره جنب الدخان، ولا سمعنا عن الانسان الاولاني جاله سرطان رئه، ولا الراجل كان بيشم جاز ده جاله سرطان رئه. هو بعد ما عملوا الدقيق على طول جه السرطان. جه السرطان. بص برضو النيكوتين بيضايق الشرايين، قبل ما تقول الكلمه اعقلها. اعقلها. يعني ايه بيضايق الشرايين؟ بس هو ده السؤال. يعني ايه بيضيق الشرايين؟ زي ما تقوليش الكالسيوم مفيد في يعني ايه مفيد؟ بيروح يعمل ايه؟ قولها لي كده وانا افهم. نيكوتين ده مولوكيول زيه زي الحديد، زيه زي الكالسيوم، بيعمل ايه؟ قول لي بيعمل كذا وكذا وكذا. لكن ما تقوليش بيضيق. لا، ده كلام عامه، وانا ما بحبش كلام العامه. ما بحبش كلام العامه، عوادم السيارات بقى والخرم الاوزون وخرم البتاع و ايه ايه ايه. مفيش. مفيش. مفيش الكلام ده. خلاص؟ أول ما تلاقي اللي قدامك بيهرش في إيديك، عارف إن هو واكل سمك، واكل حاجة من الأورنج دي، أنت فاهم؟ أول ما يهرش في إيديك كده. بص أنا بديك علامات أهو. أول ما اللي قدامك يهرش في إيديك كده، خلاص. ده إيه؟ ماست سيلز وطلعت هيستامين. هيستامين طلع من ورا أكلة مش مظبوطة. إشمعنى قلت أكلة؟ لأن موستلي أكلة. نادراً يعني نادراً ما ما ما اللي انت هتشمه هيخليك تقع من طولك، يعني غالبا حاجه دخلت وما لسه جسمك ما تخلصش منها، لكن لو دخل بالنفس هيخرج بسرعه. فاهم؟ يعني لو دخل بالنفس هيخرج بسرعه، لكن لو دخل الدم خلاص هياخد وقته. خلاص؟ بس. زياده عرق كف الايد. ده غير زيادة هرمون ال... ده غير غير غير ده. انت عندك كمان هتلاقي، اقول لك هتلاقي ايه كمان؟ هتلاقي عندك هبات ساخنة. مش انت عارفة يعني. طالما انت عديتي الحاجات دي كده. عندك هبات ساخنة كمان. آخر حاجة بنقولها، وأنا خلاص اتكلمت عن الدوخة النهاردة من فيك كفاية. الأكل اللي بتاكله أنت كله بيعدي على الكبد، فعشان كده وبيعدي على الكبد الرئة. يعني كل الأكل اللي بتاكله دلوقتي بعد ساعتين ثلاثة يا هيبقى في الدورة الدموية الكبدية البابية الكبدية، يا إما في الدورة الرئوية. كويس كويس. فأنت لازم تحط في بالك إن الأكل اللي أنت هتاخده قبل ما يدخل الدم هيكون عدى على مرحلة ديتوكسيفيكيشن، اتكسر منه جزء. عشان كده يقول لك البنسلين قبل ما يوصل الدم هيكون اتكسر منه جزء. دواء السكر أو دواء الضغط قبل ما يوصل الدم هيكون اتكسر منه جزء، ما عدا الادويه اللي بتتحط تحت اللسان. عشان كده اقول لك ايه، اما يجي لك وجع في صدرك خد الداينايترا تحت لسانك. ليه تحت لسانك؟ عشان هيباي باس الكبد، مش هيعدي على الكبد، لانه مش هيخش دلوقتي وريد بابي، لانه تحت اللسان هيوصل دوره دمويه عاديه اللي هي سيستميك العاديه من اللسان على القلب اسرع، لكن لو دخلته انت وبلعته هيلف على الكبد يتكسر منه حته وبعد كده يروح على القلب. عشان كده انا بوريك حتى امتصاص الاكل ما هو من مكان لمكان هيفرق. وبعدين انا بقولها للمره رقم 1000، مره رقم 1000، ما تستهونش ان الاكل ورا مرضك ولا ورا نكدك خلاص، وما تستهونش بيك ابتلاء في الدنيا، حط الرب قدامك. وخلي بالك ابتلاء الرب فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو امر الهي واضح، يعني امر الهي واضح. بص ده مسموح عصير الخضره الرجاء الاجابه. طب مش هرد عليك عشان هما التانيين هيرد، الناس هترد عليك اصلا خلاص. فربنا اما جه حط الابتلاء في الاكل فانت ما تستهونش بيه. وما ضرب المثال ببني اسرائيل ان هم برضو طلبوا الاكل واستهونوا ورفضوا وعملوا وبصت لها، لا ده هو واذ قلتم يا موسى قالوها مرتين، مره ساعت لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه، ادي مره، والمره الثانيه يا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ادي الثانيه. خلي بالك الرب اما جه ينزل سيدنا ادم من الجنه لعصيانه امره في اكل، وحتى ربنا سبحانه وتعالى يعني اما جه يبتلي سيدنا ادم ما ابتلاهوش في غضب ولا شهوه ولا حاجه، يعني ما قالوش ما تقتلش مثلا الكائن ده، لا ما تضربش حواء مثلا، ما قالوش لا تأخذ، ما قالش، قال له اعمل كل حاجه ولا تقرب هذه الشجره. حتى الابتلاء الاصيل بتاع الرب اللي احنا يعني بناء عليه خدنا سكه الدنيا هنا كانت ورا اكل. فما تستهونش ابدا ان الاكل هو الابتلاء الاصيل اللي هيخش لك من وراه الشيطان اصلا، يعني الشيطان لما يخش لك هيخش لك من ورا الاكل برضه عشان يبقى انت فاهم. بالمناسبه يعني قالوب الهرموني غلط، يعني الشيطان مش هيخش لك من ورا، انت دايما شايف الحرام في راجل وست، لا هو الحرام مع الطبق. بالمناسبه يعني الحرام مع الطبق، يقول لك ياكلوا مال اليتيم، ما هو انت مشكلتك انت اكلك فاهم. وانت لو ساعتها لو انت فهمت الغرض الرئيسي من الحدوته هتعرف ايه الامانه، ايه الامانه اللي ربنا اودعها للانسان بقى، او الانسان اختارها يعني، او الانسان اختارها تفهم. اه طبعا باركنسون هيتحس، اه طبعا، اه الهرمون غلط فاهم. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، دي بقى الامانه هتعرفها بقى ساعتها، الامانه اللي الانسان حملها. واللي انت بتقف مع كل خطيب بيبقى يوم جمعه يقول لك ايه، ونشهد الله انه ادى الامانه وبلغ الرساله. ايه الامانه وايه الرساله؟ في فرق بين الاثنين بس. فانت لو فهمت هتعرف ايه الامانه اللي انت شلتها بمجهودك، بمجهودك حضرتك رفعت ايدك وقلت انا هشيل الامانه بعد ما رفضتها بقى السماوات والارض والجبال وبتاع، انت شلتها. ايه هي بقى الامانه؟ اه ده حوار كبير بقى، ده حوار كبير بقى. انت الامانه ده ايه فاهم؟ فكر بقى كده عشان تعرف اولك ايه واخرك ايه. ما تفتكرش ان الاكل ده ها ها يلا حاجه تسد، موافق ان احنا نسد جوعك بس نسده بالحاجه المحترمه ماشي، يعني انا موافق ان انت تسد جوعك بس تسد جوعك بحاجه مناسبه للجسم، موافق ان انت تسد جوعك بس تسد جوعك بحاجه ما تضركش ماشي ولا مش ماشي؟ ده المقصود من الكلام ده، كل كلام خلاص. غير كده لا، المقصود من نصايحي ان انت توصل في الاخر ان الاكل ده بالنسبه لك تقوت. طب الامانه مش الصلاه، لا الامانه دي حاجه تانية كبيره قوي اكبر من الصلاه دي. الصلاه دي عباده من ضمن عبادات، الصلاه عباده من ضمن عبادات خلاص، عباده من ضمن عبادات. الامانه حاجه كبيره قوي، تتعرض على السماوات، عرض عليها الصلاه، عرض على السماوات الصلاه خلاص خالص خالص. ومحدش يقول التكليف، لان مش انت الوحيد المكلف، مش انت الوحيد، احنا الوحيدين اللي بنتحكم في الجهاز الهضمي. ولو انت ظبطتي اكلك، بصي بني اسرائيل كانوا بيحوشوا الاكل اليوم بكره ويوم بعده بيحوشوا، فطمقوا في بعض. ما هو انت القصه من عند الطمع، طالما انت هتحوش اكل لبكره والبعده والاسبوع قدام، ما انت مش ضامن، فبالتالي غيرك هيحصل عنده عجز. لا ده انت كمان مش هتستحرم تاخد من قوت اخوك عشان انت تاكل. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. هو ابنك عدو ليك ازاي وزوجتك ازاي او ازواجك ازاي؟ بالطلبات، طلبات طلبات طلبات، كلام كلام كلام كلام كلام، عايزين عايزين عايزين عايزين. فانت بدل ما تقف وتقول لهم لا لا، انت بتطيحهم واكل. بابا مم عايز عايز عايز عايز، العوزة دي هو اللي انت قلت هو اللي بتخانقوا عليها. لا مش الاختيار ولا العقل. ليه؟ هو انت الوحيد العاقلي؟ لا، ما في كائنات كتيرة اصلا غيرك عاقلة وعندها اختيار كمان، اختيار بين الصح والغلط، واختيار بين الضرر والبتاع، واختيار ان هو يأذي اللي جنبه. كائنات كتيرة قوي، وفوق ده كله وفوق ده كله الجن عندك مكلفين. يعني الجن مكلفين وبياكلوا وبيشربوا ويتزوجوا ويتناسلوا، وعندهم مؤمنين ومسلمين، وفي ناس هتخش منهم الجنه وناس هتخش منهم النار، صح؟ دول الجن، صح؟ ومنا منا القاسطون ومنا دون ذلك، ومنا المسلمون ومنا مش عارف ايه، والمسلمين هيخشوا الجنه والقاسطون مش عارف هيبقوا الجهنم حطبه. دول الجن وبيعرفوا كويس قوي، وبيعرفوا يقروا وبيعرفوا يسمعوا، تمام؟ قوت يومه، ايوه، من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، فخلاص قد حيزت له الدنيا، خلاص. فده انتهت القصه، انتهت القصه. لا، الامانه حاجه اكبر من كده اصلا، خلاص. على العموم انا كنت مبسوط قوي ان انا يعني اتكلمنا مع بعض في الجزئيه دي، وعايزين حلقه الدكتور ايمن ان شاء الله اللي هي بتاعت يوم الاثنين دي هكمل فيها كلام عن الجلطه، لان انا كل اللي هحكيه هحكيه على الجلطه لحد ما تفهموا يعني ايه جلطه، يعني ايه تصلب، يعني ايه التهاب، التهاب وفوق ايه، فوق ايه كالسيوم، وفوق الكالسيوم ايه الياف، فوق الالياف ايه صفائح، فوق الصفائح ايه كرات دم بيضاء التهابيه، وفوق ايه ايه تاني اجسام دهنيه، وفيها ايه تالت، اللي دي اللي معجز. هو دي الجلطه، مش جلطه يعني جلطه يعني دهون. ايه العبط ده، ايه العبط ده، مفيش كده، مفيش مفيش، ده سيستم، ده سيستم، ده كاسكيد، دي منظومه، منظومه كبيره. خلاص، اشكركم على حسن الاستماع. انا بيتس، انت ايه ده، مربيه قطط ولا ايه؟ كنت عندي حسيت حكه في شرطه الحمل والان ثلاث سنوات لم تزل، لو مشيتي على نظام هتروح. صباح على خير، صلى الله عليه وسلم على الهلال، ولا يوقف في بيته نار، على الميه ميه وتمر. صباح على خير، اشوفكم على خير.